بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي يا الله ميورحم حوجم لم يورحم نوسو. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. عمو هندين دو جوزي ساو بين هاو أهوشيانا نزي حبارينكو ikaw harumuizo wa ikhtalifia nao tijau wajuju wa itihale na tena tijau wajuju wa itihale alam naj'al al-ardha mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata je akarita jaindi awilo malalo ni milima hamazi sonko Naramu mbani waidi waidi Naraja imbiya zentinzi zahanu vumuzi Wajaalna leila libasan Wajaalna nahara maashan Wabanayna faukakum sabaan shidada Naraja imbiya emasihu nguo Naraja imbiya umtana wa utahaye maesha Narawaha hujumani Mingumfukare zambu وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا نرى جايب يلي بينغو كايان كالي نري سيسي رنغوندو وينغوني مجيها وينجي إليري توي حرمايو بودا نميميا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا نبوستانيا فنغميري نمرونكو بلا شك أوسيك وحي عزما وكات وميادي يوم ينفق بالصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا أوسيك لجوجو لجوفوزيلوا نمجوهو جهما سينزو na zimbingu zibulwa zirende hamilango wasuyirat aljibalu fakanat saraban inna jahannama kanat mirsada inna jahannama kanat mirsadan litaghina ma'aban labithina fiha ahqaba yemilima ngejusunjusiwa na ngejustaradi hakika wondo wa jahannama ngolindi yao Nemenda kinyume ndo makazi ya hao Wabakihu karni baada karni La yadhukuna fiha bardan wala sharaban illa hamiman wa ghasaka Wanahu lauza shabaridi wala shahuna Badi majiafuku wa uhalisi na uvundo Jazan wifakun innahum kanu la yarjuna hisaba Duzili waza stahiki Hakika wao kwa jaka ulinda hisabu Wakathabu bi ayatina kithaba Wakula shayin ahsayna hu kitaba Na wakathibisha ze azahatu mkathibisho wangu Na haina ngongo Rizanzi haharungashio Fadhuku falad nazidakum illa athaba Amengena mlauze athabu Nasikarnahu mwanjazizani ekati kafala athabu Inna lilmuttaqina mafazan hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba Bila shaka ima muttaqunu masadini wa uharwa mfuzu Mabustani na mizabibu Wanawashe wa mabele yahi ima wenza umri wa sawa وكأساً دهاق لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً نمدوم يا جايا ونهشي يا ميرونغوزي يا بطانيا وتابيشا هاو بروزو لنرابو جزاءً من ربك عطاءً حساباً زيدي وزالة ونمو لوحاهو مرنون جمع وبابو وحجهزي سابو رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا مولا وحسن بينغون أرض نزلوا بين هاسو منجي ورهيما نقوانوكا نزنشيدا زمرنغوزا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وسبكا ويروه جبريل لملائكة وجوههما صافي وجوهز لفوس بتنا إذن يحاها منجرهما ننجوهان بإزهاكي ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا ندوسيك واسيهوزي أبنجيهن وانجو نرنجنزي يا يورجي ملوهاه إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا حقيقة سير محذرشاني عذب يا كريم وسيك يا منادام يا جوون يزميهن يا حاهي أفرانيا للكافر انغالي جوهابا سيفودي ينجن صوري دي حقابا